ليس لعبد الحميد السليماني المعروف السلفي فتاوى أئمة الدعوة الراشدية في المجلد الأول وسائل كثيرة عن العقيدة لا غير هذا لا. جزاكم الله خيرا. أخوي يحيى ويقول سماحة الشيخ أنك الله في عمرك هل يعذر المسلم بسبب الجهل في العقيدة؟ الأصل أنه لا يعذر لأن العقيدة لا أصل من شيء إذا أصل لا قد بين الله من الأجيال في كتاب العقيدة وسنة رسول الأمين بل كان بين المسلمين بين أهل العلم أن لا يعذر إلا إن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام وفي بلاد جاهلية لم تبلغ على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعرف القرآن والسنة هذا حق حكم أهل الأدراك يمتحن يوم القيامة ويسأل هي الحجاج الحق دخل الجنة ولا لا؟ أجل الباطل دخل النار. نعم. شيخ بارك الله فيكم. الشيخ يقول ما كنا معاشرين حتى نبعد رسول الله. يقول سبحانه وتعالى هذا بلغ للناس يعني القرآن. قال الله تعالى هذا قدير زرق منهم بلغ. يقول صلى الله عليه وسلم ولا ليحتججوا لا يسبق في احد اليوم في موسي وتلقاني ثم يموت فلا يؤمن بالرسول ولا يؤمن بالرسول الا قد يؤمن به ولا يمسك الصحيح فالاصل هو اثاره الحج على هؤلاء وكما ينبغي عند المسلمين ولا يشعر بالاخذ البدوي او الحسين او الاسلام بطال الميلاد او لفلان فلان في اي مكان واذا جاءهم داعي الله او يروك ربما قاتلوك او قتلوك لأنهم سبق نظرهم بهذا الكفر وعادوا عليه نسأل الله السلامة. نعم. أخوي يسأل ويقول أناس في أطراف الأرض لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح ما حكم هؤلاء؟ تدل على ربنا وما كنا معذبين حتى نبلغ لا بد من بلوغهم دعوة الرسول وبلوغ أن تقوم بالخدمة وإلا صاروا بها زكاة اللهم إلى الله الذي قال يا ربي أنا سبحانه إن جاء حدثه إن جاء وقرأهم لكن لم ينتهي المسلم كما جاء في النصوص أجاد صدق دخل الجنة ومن عبر دخل النار إن دخل الله أجاد عبد الله أو أرواح بلا في العالمين وصاروا من امتحان يوم القيامة من هذا الفتاوى فإن قبلوا ما أنزلنا إليه دخلوا الجنة ودخلوا دخل النار. طالب يسأل ويقول والدي صاحب بقالة ويبيع فيها الدخان ولقد أطحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع فماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ استقل على نفسه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق لأنه أبوه فقد أبلغ الحق العظيم الله قال من أبوه المشركين وإن جاهدا على أن تشتري ما نسي أن يبالغ بها فلا تصحهما وصاحبهما في الدنيا العظيم أمر بمصاحبة المعروفة هنا يتوانى السر في هذه حالة الدخان تدعو إلى الله وتنصحه بذكر الاسم الحسن إليهم بين وقت وآخر في الأسف الأوقات المناسبة فلا تسدد ولا تجهو ولا تسلم إلا خيرا أكد الواجب عليك حتى يفتح الله عليك واستعن على هذا بإخوانك الطيبين والجيران والأخوان والمصلحين حتى يدعو لأنه قد يحتفظ بلده قد لا يرى اجتماع منه لكن إذا جاءت الدعوة من كبار يجله ويعظمه ربما أجيال العباد كإخوان كبار أعمال أخبار جيران محترمين تقول لهم بين أحرامينهم نصح الله لكم في Thank you. بارك الله فيك. يسأل ويقول ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا من أراد أن يقضي إجازته من الطلاب هذه البلاد؟ نصيحة للطلاب أن يأخذوا الإجازة إلى في بلادهم السليمة في بلادهم التي هي حاجة إليهم وإلى توجيههم وإنشائهم وتعليمهم، وأن يحرموا خطأها بلاد أخرى كأوروبا وأمريكا وغيرها. عليه أن يأخذوها في بلاد سليمة إسلامية محتاجة إليه لتوجيههم وإنشائهم. وكل بلد يظهر فيها الكفر والضلال ودعوته إلى الإفساد فليحرمها. هذه نصيحة لكل طالب ولكل مسلم. اللهم استعان. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب وفقني الله عز وجل وهداني إلى التزام بدينه وحبب إلي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم والحمد لله، ولكن واجه صعوبة في المنزل وذلك من عدة نواحي، منها يوجد خادمة تنتقل في أنحاء المنزل وهي في سن الشباب، ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت منتبع لا أستطيع له منعه، ثالثا ثقل لوني فلا أستطيع القيام بالصلاة في وقتها، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ أما عبد الأول فنصيحتي غض البصر وعدم الجلوس معهن، بل تحفظ بصرك تحفظ بصرك وتبتعد عن المقاربة لهن غاية ما يمكنك، وكذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو واهتزاز مما حرم الله إذا بليت بمرور حوله. مع النصيحة لجميع الأهل أن ترك ذلك وأن يستمعون ما يذاعهم من تسجيلات نافعة ومن ما يذاعهم من ينفع في نور الغرب وإذاعة القرآن ونحو ذلك، تنصحهم غاية جهدك في كل وقت مناسب، وتغض سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله، وإذا يشاء الله لك بعد ذلك الفروج والاستقرار في بيتك المستقل تزود وتستقل، هذا هو الطريق الأخير إذا يشاء لك ذلك. والله المستعان. أما النوم فعليك بعدم الشحن، نوصيك بأن لا تشحن، تستمر في النهار ما تيسر حسب الطاقة حتى يخف نومك، أما إذا تعبت فلا بد أن تشغل نومك النبي، فعليك بعدم الشحن، وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت، فاجعلها في الوقت إذا منك عندك منبه يعينك على الخير فالساعة من المنبهات، بل من عبد الله على الأكل يجعلها الوقت الذي يريد، وصوتها عظيم مزعج يوقظ الناس، ولكن اهم الامور الا تسحر وان تتعرف ان النوم يكفي الليل والنهار حتى يكف الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول ما معنى قول الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء؟ على واحد يعني خشيه كامله، انما يخشى الله يعني خشيه كامله، والعلماء هم العلماء بالله علماء الكتاب العظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته، علماء الحق هو أنه علماء الهندسة، علماء الحساب، علماء الطب، علماء الجنود، لا علماء بالله الذين عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام، هم يقول العلماء عن كتاب الله، وهم من استشهد الله به في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هم الشهيد، هؤلاء هم العلماء، هم اشد الناس خشيه لله واكثرهم لله خشيه، واكثر في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائل اما والله اني لاخشاكم لله واشركم لله سبحانه، هكذا علماء بعده وعلى راسهم الخلفاء الراشدون ثم من بعدهم من الصحابه واتباعهم باحسان الى يوم الاحد، فعلماء الحق هم اسم عبد الله وليس خشيتهم لله من خشيه الجهال وارضى المعاصي والعلاج، وكل مسلم يخشى الله، كل مسلم يخشى الله، لكن الخشيه متفاوته صلوات عظيمه، فليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا احكام شريعته وعرفوا اسماءه وصفاته ليس بتغيره من بقيه الناس، وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه لله سبحانه. جزاكم الله خيرا. اخ اخر يسال ويقول سماحه الشيخ هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبه الحج مثلا؟ المشهور عند العلماء ان الكبائر لا تغفر الا بالتوبه، حكاه المنذر وغيره عن جمهور العلماء لا تغفر الا بالتوبه، وقال المنذر وغيره قد يغفر